سورة التوبة براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين جن مشرکن سان اوہا انجام کیو تن دا اللہ سندس پیغمبر جے پارا انجام کھا بیزاری آئی اے مشرکو ملک میں چار مہینہ سیر کریو اے جانو تمی اللہ کے تھکائن وارا نہ ہو اے جانو تا اللہ کافرن کے خراب کرن وارو آئی وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله فإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله وبشر الذين كفروا بعذاب أليم إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين اي وڏي حج جي ڏين الله ۽ سندس پیغمبر جي طرفان ماڻهن دا اعلان آهي ته الله ۽ سندس پیغمبر مشرکن کان بيزار آهي پوءِ اي مشرکو جيڪڏهن شرڪ کان توبه ڪندو ته اها اوهان لاءِ ڀلي آهي ऐं जेकॾहिं अव्हीं मुंहुं फेराईंदव त ॼाणो तव्हीं अल्लाह खे थकाइण वारा न आहियो ऐं ऐं पैगम्बर सलाह काफ़रनि खे ॾुखोईंदड़ अज़ाब जी ख़बर ॾे पर मुशरकनि मां जिन सां अंजाम कयो हुयव वरी उन्हनि अव्हां सां अंजाम में कुझ कसूर न कयो ऐं न की अव्हां जे ख़िलाफ़ कंहिंखे मदद ॾिनऊं तिन जो अंजाम سندن مدت تائیں سانن پورو کرو سو تا اللہ پرہیزگارن کے دوست رکھندو آئے فَإِذَا انسلخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه ذلك بأنهم قوم لا يعلمون اوئے جن مہینن میں لڑائی حرام کئی وئی آہے سے مہینہ جڑیں پورا تھین त अरब जे मुशरकन खे जिते लहो तिते उन्हनि खे मारियो ऐं उन्हनि खे पकड़ियो ऐं उन्हनि खे बंदि रखो ऐं सभिनी घटनि ते उन्हनि लाइ विहो पोइ जेकॾहिं तौबह कनि ऐं निमाज़ पढ़नि ऐं ज़कात ॾियनि त संदन वाट बंदि न करियो छो त अल्लाह बख़्शणहार महरबान आहे ऐं जेकॾहिं मुशरकन मां को हिकड़ो तोखा अमान घुरे त खेसि अमान ॾे जेसि ताईं हू कलाम अल्लाह ॿुधी पोइ खेसि संदसि अमन जे हंधि पहुचाए इहो हिन करे आहे जो उहा क़ौम अहिड़ी आहे जो न ॼाणंदी आहे كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله إنهم ساء ما كانوا يعملون لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة وأولئك هم المعتدون فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ونفصل الآيات لقوم يعلمون وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون الله وٹ ۽ سندس پیغمبر وٹ مشرکن لاءِ انجام کیئن ٿيندو سوائے انهن جي جن سان تعظيم واري مسجد وٽ انجام ڪيو هيو پوءِ اهي جيستائين اوهان جي انجام تي بيهڪ ڪن त अव्हीं उन्हनि लाइ बीहक वठो बेशक अल्लाह परहेज़गारनि खे दोस्त रखंदो आहे कीअं संदन अंजाम रहंदो ऐं जेकॾहिं अव्हां ते ग़ालिब थियनि त अव्हां बाबति न की माइटीअ जो ऐं न की अंजाम जो ख़्यालु रखनि अव्हां खे पंहिंजनि मिठियुनि ज़बाननि सां राज़ी कंदा आहिनि ऐं संदन दिलियूं इनकारी आहिनि ऐं मंझाउनि घणा बेदीन आहिनि अल्लाह जी आयतुनि खे थोरे मुल ते विकियाऊं पोइ माण्हुनि खे संदसि वाट खां झलियाऊं उहे जेकी कंदा आहिनि सो बुछड़ो आहे कंहिं मोमिन बाबति न की माइटी ऐं न की अंजाम जो ख़्यालु रखंदा आहिनि ऐं इहे ई हद खां लंघियल आहिनि पोइ जेकॾहिं कुफर खां तौबह कनि ऐं निमाज़ पढ़नि ऐं ज़कात ॾियनि त अव्हां जा दीन में भाइर आहिनि ऐं जेकी माण्हू ॼाणंदा आहिनि तिन लाइ निशानियूं खोले बयान करियूं था ऐं जेकॾहिं पंहिंजनि अंजामनि ॿधण खां पोइ पंहिंजा कसम भञनि ऐं अव्हां जे दीन में तानू हणनि त कुफर जे सरकर्दनि सां जंग करियो छो त उन्हनि जो कसम एतबार जोगो न आहे मन उहे झलजनि ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدؤوكم أول مرة أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة والله خبير بما تعملون اهڑی قوم اساں چھو نٿا وڑو جن پنجن قسمن کے بھگو ऐं जे पैगम्बर जे कढी छॾण लाइ संभरिया ऐं मुंडऊं अव्हां सां दुश्मनी अवल में करण लॻा खान छो था ॾिजो जेकॾहिं मोमिन आहियो त अल्लाह हिन लाइ वधीक हक़दार आहे त खाउस ॾिजो उन्हनि सां विढ़ो त अल्लाह अव्हां जे हथां खेनि सज़ा ॾींदो ऐं खेनि ख़्वार कंदो ऐं अव्हां खे मथनि सोभ ॾींदो ऐं मोमिननि जी क़ौम जे सीननि खे शिफ़ा बख़्शींदो ऐं संदन दिलनि जी कावड़ विञाईंदो ऐं अल्लाह जंहिं लाइ घुरंदो तंहिं ते बाज सां मोटंदो ऐं अल्लाह ॼाणंदड़ हिकमत वारो आहे भाईंदा आहियो छा त अव्हां खे जिहाद जी तकलीफ़ खां छॾियो वेंदो ऐं हक़ीक़त करे अव्हां मां जिन जिहाद कयो ऐं न की अल्लाह ऐं न की संदसि पैगम्बर ऐं न की मोमिननि खां सवाइ ॿियो को ॻुझो दोस्त वरितो तिन खे अल्लाह अञा न निखेड़ियो आहे ऐं जेकी कंदा आहियो तंहिंजी अल्लाह ख़बर रखंदड़ आहे ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم پان تے کفر جو اقراری تھی مشرکن کے اللہ جی مسجدن جو آباد کرن روا نہ ہے یہ اوے آہن جن جا عمل چٹ تھی ویا اوے باہ میں سدائیں رہن وارا ہن اللہ جی مسجدن کے آباد کرن رگو انہی کے جگائیں دو آہے جہیں اللہ این قیامت جے دیہ کے منیو این نماز پڑھی این زکاة دنی این اللہ کھاں سوائے بیے کہیں کھاں نہ دنو پوئے امید آہے تو وے ہدایت وارن ما آہن اوہاں حاجین کے پانی پیارن این تازیم واری مسجد کے آباد رکھن ان جے عملن جہڑو کئیو آہے تھا جہیں اللہ این قیامت جے دیہ کے منیو این اللہ جی وات میں جہاد کئیو اللہ وٹ ہی این اوہو برابر ناہن این اللہ ظالم قوم کے ہدایت نہ کندو آہے جن منیو این ہجرت کئی این اللہ جی وات میں پہنجن مالن این پہنجن جانن سا جہاد کئیو سی اللہ وٹ مرتبے میں بالکل ودا آہن این اوہے مراد مانن وارا آہن انن کے سندن پالنہار پان وٹاں باج این راز پے این انہن باغن جی خوشخبری دے تھو جن میں انہن لائے سدائیں نعمتوں آہن منج سدائیں رہن وارا آہن چھو تا اللہ ای وٹ وڈو اجر آہی یا ایوہ الذین آمنوا لا اتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين اے مومنو پہنجن پیورن اے پہنجن بائرن کے دوست نہ وٹھو جے کدے اوے کفر کے ایمان کھاں پیارو رکھن اے جے کی اوہاں ماں انہن ساں دوستی کندا سے ہی ظالم آہن اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم چو تا جے کدے اوہاں جا پیر اے اوہاں جو اولاد اے اوہاں جا بھائر اوہاں جو زالوں اوہاں جا مائٹ اوہے مال جے اوہاں کمایا ہن واپار جن جے بند تھین کھا ڈجو تھا جایوں جن کے پسند کرو تھا سے اوہاں کے اللہ سندس پیغمبر سندس واٹ میں جہاد کرن کھا ودھیک پیارا ہن تا ایسی ترسو جیسی اللہ پہنجو عذاب آنی اللہ بے دین قوم کے سدھو رستو نہ دیکھاری دعا ہے لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم بے شک اللہ اواں کے گھنن ہندن میں سو بدنی ऐं पुण जंग हुनैन जे ॾींहुं जो जॾहिं अव्हां जी घणाई अव्हां खे अजब में विधो ऐं अव्हां खां अव्हां जी घणाई कुझ बि न टारे सघी ऐं ज़मीन पंहिंजी वेकिराई हूंदे बि अव्हां ते सोढ़ी थी वई पोइ अव्हीं पुठी राह थी फिरियो पोइ अल्लाह पंहिंजे पार खां आराम पंहिंजे पैगम्बर ते ऐं मोमिननि ते लाथो ऐं मलाइकनि जो लश्कर लाथाई जिन खे नथे ॾिठो ऐं काफ़रनि खे सज़ा ॾिनाई ऐं इहा काफ़रनि जी सज़ा आहे मोटी उन खां पोइ अल्लाह जंहिं लाइ वणेसि तंहिं ते बाज सां मोटंदो ऐं अल्लाह बख़्शण हार महिरबान आहे يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم أي مومنو مشرك رغو پليتا هن تہ کرے هن ورہ پجانا تازیم واری مسجد جے ویجو نونن ऐं जेकॾहिं अव्हीं सुञाई खां डिॼंदा आहियो त जेकॾहिं अल्लाह घुरियो त पंहिंजे फज़ल सां अव्हां खे सिघो ई आसूदो कंदो छो त अल्लाह ॼाणंदड़ हिकमत वारो आहे يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون जिन खे किताब ॾिनो वियो तिन मां जेकी न की अल्लाह खे ऐं न की क़यामत जे ॾींहं खे मञींदा आहिनि ऐं न की अल्लाह سندس پیغمبر جے حرام کیل شے کے حرام کرے جاندا ہن ایں نکی سچو دین قبول کندا ہن تن سا ایس تائیں وڑھو جیسی اوہے رائیتی پہنجے ہتھا جزیو دین. وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنا يؤفكون. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. ऐं यहूदियुनि चयो त उज़ैर अल्लाह जो पुटु आहे ऐं नसारनि चयो त ईसा अल्लाह जो पुटु आहे. इहो संदन वातनि सां आहे. अॻियुनि काफ़िरनि जे चवण जहिड़ी रीस कंदा आहिनि. अल्लाह मथनि लानत करे केॾां जो केॾां भुलाया वेंदा आहिनि. ऐं पंहिंजनि आलमनि ऐं पंहिंजनि फ़क़ीरनि ऐं ईसा पुट मरियम जे खे अल्लाह खां सवाइ पालणहार करे वरताऊं ऐं हिकु अल्लाह जी इबादत करण खां सवाइ खेनि ॿियो हुकुम न कयो वियो आहे. उन खां सवाइ को इबादत जो लाइक़ न आहे. जेकी साण शरीक कंदा आहिनि तंहिंखां हू पाक आहे. ऐं पंहिंजनि वातनि सां अल्लाह जे नूर खे विसाइण घुरंदा आहिनि. ऐं अल्लाह पंहिंजे नूर खे पूरे करण खां सवाइ न रहंदो जेतोणीक काफ़िर अरा थियनि. उहो अल्लाह आहे जंहिं पंहिंजे पैगम्बर खे हिदायत ऐं सचे दीन सां हिन लाइ मोकिलियो त उन खे सभिनी दीननि ते ग़ालिब करे जेतोणीक मुशरिक रंज थियनि. ऐं ईमान वारो किताब वारनि आलमनि ऐं फ़क़ीरनि मां घणा माण्हुनि जो माल ठगीअ सां खाईंदा आहिनि ऐं अल्लाह जी वाट खां माण्हुनि खे झलींदा आहिनि جے کی سون چاندی جو خزانو گڈ کندا ہن او اللہ جی واٹ میں نہ خرچیندا ہن تن کے دکھو ایندڑ عذاب جی خبر دے جے دی سندن مال دوزخ جی باہ میں تپائے بو جدے تپندو تپوئے ان سا سندن پیشانیوں سندن پاساڑیوں سندن پٹھیوں ڈمبیوں چیبن تہی اوہو خزانو آہے جے کو پان لائے گڈ کیو ہویو ان جو مزو چکھو ان عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين بے شک مہینن جو گانے تو یقیناً کتاب الہی میں اللہ وٹ بارہ مہینہ آہن جن ڈیاں کھا آسمان زمین کے بنایا منجاؤں چار مہینہ تعظیم وارا آہن ایہو پکو دین آہے تہ کرے اہی پان کے منجن نقصان نہ لائیو سبنی مشرکن سا وڑھو جہڑی طرح اواں سا سبھی وڑن تھا جانو تا اللہ پرہیزگارن سا گڈ آہے تعظیم وارن مہینن جو اگے پوئے کرن رگو کفر میں وادھارو آہے ان سا کافر بھلایا ویندا ہن ان مہینے کے ہک سال حلال گنین تھا بیئے سال ان کے حرام بھائن تھا ہن لائے تا اللہ جے حرام کیلن مہینن جے گانے تیزی پورائی کن پوئے جن کے اللہ حرام کیو آہے تن کے حلال تھا کن انہن لائے سندن بچھڑا کرتو تا سنگاریا ویا اللہ کافر ٹولیے کے ہدایت نہ کندو آہے يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا دنیا فی الآخرة الا قلیل الا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون اے ایمان وارو اواں کے چھا تھیو آہے جو جڑے اواں کے چہبو آہے تو اللہ جی واٹ میں جہاد لائے نکرو تو زمین ڈاں گرا تھی کرندا ہو آخرت جے بدران دنیا جی حیاتی سان راضی تھیا ہو دنیا جی حیاتی جو سامان آخرت جے مقابلے میں تھوڑے کھاں سوائے نہ ہے جے کدھے نہ نکرندو تو اواں کے دکھو ایندڑ عذاب جی سزا دیندو اواں کھاں سوائے بی قوم مٹائے آنیندو اویں کھیس کچھ ضرر نہ رسائندو اللہ سب کے شے تے وسوارو آہے جے کدھے پیغمبر کے مدد نہ دیندو تو بے شک کھیس اللہ مدد دینی آہے جہ محل کافرن مکے ماں کھیس کڈی چھڈیو بن ماں ہکڑو پان ہو جدے اوہے غار میں ہوا تدے پہنجے ساتھیے کے چیائیں تو ان کو نہ کر تحقیق اللہ اساں ساں گڈ آہے پوئے اللہ متس پہنجو آرام لاتھو ایں کھیس اہڑے لشکر ساں مدد کیائیں جو ان کے اواں نہ ڈٹھو ایں کافرن جی گال کے ہیٹھ کیائیں ایں اللہ جی گال ہمیشہ متھائیں آہے ایں اللہ غالب حکمت وارو آہے ہر حال جنگ جے تھوڑے سامان ایں گھنے سامان سودا جہاد لائے نکرو ایں پہنجن مالن ایں پہنجن جندن ساں اللہ جی واٹ میں جہاد کریو ایو اواں لائے بھلو آہے جے کدھے جاندا آہو لو کان عرضا قریبا وسفرا قاصدا لاتبعوک ولیکن بعدت علیہم الشقہ وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون جے کدے سامان سولو سفر ہلکو ہوجے ہا تا ضرور تنجے پٹھاں لگن ہا پر متھن پندھ پرے تھو اللہ جو قسم سگھوئی کھندا چوندا تا جے کدے اسیں توفیق ساریوں ہا تاواں سا گڈ نکروں ہا پان کے منافقی سبباں ہلاک کن تھا اللہ جانے تھو توہی کوڑا ہن عف اللہ عنک لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين إنما يستأذنك يحزنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. اللہ تو کے معاف کیو کھین تو چھالا موکلنی جیسی تو کے سچا پدھرا تھین ہا این تو کورن کے جانی ہا جن اللہ این قیامت جے دین کے منیو آہے سے پہنجن مالن این پہنجن جندن سا جہاد کرن میں تو کھا موکل نہ تھا گھرن این اللہ پرہیزگارن کے جان دڑا ہے انن کھا سوائے بیو کو تو کھا موکل نہ گھرندو جے کی اللہ این قیامت جے دین کے نہ منی داہن این سندن دلن میں شک پیل آہن پوئے اوہے پہنجے شک میں حیران آہن. ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين. لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون. أي جے کدے باہر نکرن گھرن ہا تے ان لائے تیاری جو سامان تیار کن ہا پر اللہ سندن جہاد تے ونن پسند نہ کیو تہ کرے کھین توفیق نہ دنائی این چیو ویون تو وہندڑن سا گڑ جی ویو جے کدے اوہاں میں گڑ جی نکرن ہا تو اوہاں میں شرارت کھاں سوائے بیو کچھ نہ ودھائن ہا این ضرور اوہاں جو بگیڑو گھرندڑ تھی اوہاں جے وچ میں فساد وجھن لائے ڈوڑن ہا این اوہاں میں انہن جا کے جاسوس آہن این اللہ ظالمن کے جاندڑ آہے. اوہے اگ بے شک فساد جے فکر میں ہوا این تو لائے بچڑیوں سلاحوں کندا رہا ایترے تائیں جو مدد آئی این اللہ جو حکم غالب تھیو این اوہے ناراض ہوا. ومنهم من يقول ذلی ولا تفتنی الا فی الفتنة سقطوا وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ. اے منجھاؤن کو آہے جو چوے تھو تو موکھے موکل لے اے موکھے فتنے میں نوج خبردار اوہے پان فتنے میں پیلاہن اے بے شک دوزخ کافرن کے گھیرو کندڑا ہے. إن تصبك حسنة تسؤهم وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جے کدے توکھے کو سہج پہنچندو آہے تے کھین دکھو لگندو آہے ऐं जेकॾहिं को तोखे ओहज पहुचंदो आहे त चवंदा आहिनि त बेशक पंहिंजो कमु अॻे ई संभाले वरितो अथऊं ऐं उहे सराह थी फिरंदा आहिनि. ऐं पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम چو تو جے کی اللہ اساں لائے لکھیو آہے تین کھا سوائے بیو کی اساں کے کدھے نہ پہنچندو اوہ اساں جو سنبھالی اندڑ آہے ای مومنن کے رگو اللہ تے بھروسو کرن جگائے قل هل تربصون بنا الا احدى الحسنيين ونحن نتربص بكم ان يصيبكم الله بعذاب من عنده او بايدينا فتربصوا فتربصوا إنا معكم متربصون اے پیغمبر منافقن کے چو تامی اساں لائے بن چنگائن ما ہکڑی کھاں سوائے انتظار نہ کندا ہو ائی اسیں بہاں لائے انتظار کندا ہوں تا اللہ پان وٹاں یا اساں جے ہتھاں اواں کے سزا پہنچائی پوئے امی انتظار کریو اسیب اماں سا گد منتظر آئیوں قل انفقوا طوعا او کرها لن يتقبل منكم انکم کنتم قوما فاسقین وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون چو اے منافقو سرہا تھی توڑے ارہا تھی خرچ کرو تا اواں کھا کدھے قبول نہ کبو چو تا ہی بے دین ٹولی آئے ہو ऐं खाउन संदन ख़र्च जो क़बूल करण हिन खां सवाइ न झलियो वियो त उहे अल्लाह ऐं संदसि पैगम्बर जा मुनकर आहिनि ऐं न की आरस करण खां सवाइ निमाज़ पढ़ंदा आहिनि ऐं न की अल्लाह जी वाट में रंज खां सवाइ ख़र्चींदा आहिनि पोइ तोखे न की संदन माल ऐं न की संदन औलाद अजब में विझी अल्लाह रुगो घुरंदो आहे त दुनिया जी हयातीअ में ان سا کھین عذاب کرے ایں سندن ساہ کفر جی حالت میں نکرن ویحلفون باللہ انہم لمنکم وما هم منکم ولکنہم قوم یفرقون لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمحون أي الله جو قسم کھندا آهن تو وي اوهان منجا آهن أي حقيقت کرے وي اوهان منجا نہ آهن پر اوها ڈجنی قوم آهي جيڪا پناه جي جاءِ یا کے غارون یا کو گھرن جو ہند لہن ہا تو ان ڈاہ اوہے ڈوڑندائی پھرن ہا ومنہم من یلمزک فی الصدقات فإن اعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها اذا هم يسخطون ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم اي منجاون کے اڑاہن جے صدقن جے ورہائن میں تانو ہنداہن پوئے جے کڈے منجاؤں سے ڈجین تے سرھا تھینداہن اے جے کڈے منجاؤں سے نہ ڈجین تے انہی ہی محل کاوڑ باہن اے اللہ اے سندس پیغمبر جے کی کھین دنو آہے تے تے جے کڈے راضی تھین ہا اے چون ہا تے اساں کے اللہ کافی آہے اساں کے اللہ پہنجے فضل سان دیندو اے سندس پیغمبر بھی دیندو اسی اللہ دا امیدوار آہوں تے انہن لائے بھلو ہو جے ہا صدقہ رگو فقیرن اے مسکینن اے انہ جے اگاڑی کندڑن اے جن جو دلوں اسلام دا میلاب کرائل آہن تن لائے اے بانن جی آجے کرن اے کرزین اے اللہ جی واٹ میں جہاد کرن اے مسافرن لائے آہن ایو اللہ جے پارکھا حکم تھیل آہے اے اللہ جاندڑ حکمت وارو آہے ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم اي من جاؤن کے اڑاہن جے پیغمبر کے ایزائن داہن اي چوان داہن تہو پر بدھڑیو آہے چو تاہاں لائے پر بدھڑیو بھلو آہے اللہ کے منی دو آہے اي مومنن جی صلاح کے منی دو آہے اے اوہاں ماں ایمان وارن لائے باجھار ہوا ہے اے جے کی اللہ جے پیغمبر کے ایزائن داہن تن لائے دکھو اندر عذاب آہے یحلفون باللہ لکم لیرضوکم واللہ ورسولہ احق ان یرضوہ ان کانوا مؤمنین أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّهُ مَنْ يُحَادِدِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأَنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا ذَلِكَ الْخِزْيُ الْعَظِيمُ اوہاں لائے اللہ جو قسم کھن داہن تاہاں کے راضی کن اے جے کڑے مومن آہن تا اللہ اے سندس پیغمبر ودھیک حقدار آہے جو ان کے راضی کن نہ جاندا آہن چھا تا جے کی اللہ اے سندس پیغمبر جی مخالفت کندو تہ لائے بے شک دوزخ جی باہ آہے منج سدائیں رہن وارو آہے یہ وڈی خواری آہے يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين منافق مسلمانن تے کہیں صورت جے لہن کھا ڈجن تھا تے جے کی سندن دلن میں آہے سو متا مسلمانن کے جان آئے اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کھین چو تامی پیا ٹھولی کریو سو تے جے کھا ڈجندا آہو سو اللہ پدھرو کندڑ آہے اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جے کدے کھاون پچھی تے ضرور چوندا تا بے شک کھل ائیں راند تھے کئی سوں کھین چو تا اللہ ائیں سندس آیتن ائیں سندس پیغمبر ساں مسخری کیو تھے چھا بہانو نہ کریو بے شک ایمان کھاں پوئے کفر کیو اتھو جے کدے اواں ماں ہک ٹولی کھاں معاف کیو سوں تبی ٹولی کے ہن سبباں سزا دیندا سوں جو وے ڈوہی ہوا المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخبتم كالذي خاضوا أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمؤتفكات أتتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون منافق أي منافقانيو هك بي جهدا آهن اوه مدن کمن جو حکم کند آهن أي چنگن کمن کھا جلیند آهن ऐं पंहिंजा हथ ख़ैरात ॾियण खां बंदि कंदा आहिनि अल्लाह खे विसारियाऊं तंहिं करे अल्लाह बि खेनि विसारियो बेशक मुनाफ़िक बेदीन आहिनि अल्लाह मुनाफ़िकनि ऐं मुनाफ़िकाणियुनि ऐं काफ़िरनि खे दोज़ख जी बाहि जो अंजाम ॾिनो आहे मंझि सदाई रहण वारा आहिनि इहा खेनि बस आहे ऐं अल्लाह मथनि लानत कई आहे ऐं इन लाइ हमेशा जो अज़ाब आहे। अवीं बि अहिड़ा थिया आहियो जेकी अव्हां खां अॻु हुआ, उहे अव्हां खां सघ ऐं माल ऐं औलाद में घणो वधीक हुआ, पोइ पंहिंजे नसीब आहिर फ़ाइदो वरताऊं, पोइ अव्हां बि पंहिंजे नसीब आहिर फ़ाइदो वरितो, जहिड़ी तरह अव्हां खां अॻियनि पंहिंजे नसीब आहिर फ़ाइदो वरितो, ऐं अव्हीं बि उन्हनि वांगुरु अजायन बहसनि में पइजी विया आहियो। जीअं उहे अजायन बहसनि में पिया, उन्हनि जी कमाई दुनिया ऐं आख़िरत में नाश थी, ऐं उहे ई छीहे वारा आहिनि। खाउन अॻियुनि जी ख़बर न पहुती अथनि छा, जे नूह ऐं आद ऐं समूद जी क़ौम ऐं इब्राहिम जी क़ौम ऐं मदियन वारा ऐं ऊंधन थियलनि ॻोठनि वारा हुआ, जो उन्हनि ॾांहुं संदन पैगम्बर पधरनि मौजज़नि सां आया त न मञाऊं। पोइ अल्लाह जो शान न हो जो मथन ज़ुल्म करे, पर पाण ते ज़ुल्म कयाऊं थी। والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم ऐं मोमिन ऐं मोमिनियाणियूं पाण में हिक ॿिए जा मददगार आहिनि, चङनि कमनि जो हुकुम कंदा आहिनि ऐं ख़राब कमनि खां झलींदा आहिनि, ऐं निमाज़ खे क़ाइमु कंदा आहिनि ऐं ज़कात ॾींदा आहिनि, ऐं अल्लाह ऐं संदसि पैगम्बर जी फ़रमा बरदारी कंदा आहिनि। उन्हनि ते अल्लाह सिघो ई बाझ कंदो, तहक़ीक अल्लाह ग़ालिब हिकमत वारो आहे। अल्लाह मोमिननि ऐं मोमिनियाणियुनि सां बहस जो अंजाम कयो आहे, जंहिं जे हेठां वाहियूं आहिनि, मंझि सदाई रहण वारा आहिनि, ऐं पुण हमेशह रहण वारनि बाग़नि में चङियुनि जायुनि जो अंजाम अथनि, ऐं अल्लाह जो राज़पो सभ खां तमामु वॾो आहे। इहा वॾी मुराद माणण आहे। أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله فَإِنْ يَتُوبُوا يَكُ خَيْرًا لَهُمْ وَإِنْ يَتَوَلَّوْا يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُمْ فِي الْأَرْضِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ أي پیغمبر صلى الله عليه وسلم काफ़िरनि ऐं मुनाफ़िकनि सां जिहाद कर ऐं मथनि सख़्ती कर ऐं संदन जाइ दौज़ख़ आहे ऐं उहा जाइ बुछड़ी आहे। اللہ جو قسم کھندا ہن تا پان نہ چیو اتھن ائی بے شک کفر جو کلمو چیو اتھن ائی پہنجے اسلام آنن کھا پوئے کفر کیاں ائی جے کے پہچی نہ سگیا تہلائے زور لاتھاں ائی ہو انہن رگو ہن گال جو بدلو دنو جو اللہ پہنجے فضل سان ائی سندس رسول کھین شاہوکار کیو پوئے جے کدے توبہ کن تا انہن لائے بھلی آہے ائی جے کدے پھرندا تا اللہ دنیا ائی آخرت میں کھین دکھو اندر عذاب سان سزا دیندو ائی ملک میں انہن لائے نکو سنبھالی اندر ائی نکو مددگار آہے ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين اي منجاون کے آہن جن اللہ سا انجام کیو آہے تا جے کدیں پہنجے فضل سا اساں کے دنائی تا ضرور خیرات لیندا سوں اي بھلا رنما تھیندا سوں پوئے جہمال پہنجے فضل سان کھین مال دنائیں تا ان جی کنجو سائی کیاؤں اے اوہے منہ موڑی در تھی پھریا پوئے اللہ سندن دلن میں کھین سندن ملن جے دیہیں تائیں انہیں سبباں منافقی لاگو کرے چھڑی جو اللہ سان اوہ انجام نہ پاریاؤں جے کو سانس کیاؤں اے انہیں سبباں جو کوڑ چوندہ ریا نہ جاندہ ہن چھا تا اللہ سندن گجھا ائی سندن پدھرا سخن ائی سندن گجھوں سلاؤں جان دو آہی ائی تحقیق اللہ وڈو گجھ جان دڑ آہی یہ اہڑا ہن جو صدقے دیندڑن مومنن جے صدقے دین میں تانا ہندا ہن ائی انہن کے بھی تانا ہندا ہن جے کی مزدوری کرن جی اوکھائی کھاں سوائے کی نہ لہندا ہن ائی انہن سا مسخریوں کندا ہن اللہ بھی سندن مسخرن جو کھین بدلو دیندو ائی انہن لائے ڈکھو ایندڑ عذاب آہے انہن لائے بخشش گھری یا انہن لائے بخشش نہ گھری جے کڈے انہن لائے 70 بھیرا بخشش گھری تب اللہ انہن کے کڈے نہ بخشیندو یو ہن سبب آہے جو انہن اللہ ائی سندس پیغمبر کے نہ منیو ائی اللہ بے دین قوم کے ہدایت نہ کندو آہے فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين اللہ جے پیغمبر جے جہاد تے ونجن کھاں پوئے پٹھ تے رہندڑ پہنجے رہجی وہن تے خوش تھیا ایں پہنجن مالن ایں پہنجن جندن ساں اللہ جی واٹ میں جہاد کرن نا پسند کیاؤں ऐं पाण में चयाऊं त गर्मीअ में जिहाद लाइ न निकिरो ऐं पैगंबर सलाह खेन चओ त दौज़ख जी बाहि ॾाढी गरम आहे जेकॾहिं समझन हा त ईअं न कनि हा पोइ थोरो खिलणु घुर्जेन ऐं घणो रोअणु घुर्जेन उन्हनि आमालनि जे बदिले में जो जेकी कंदा आहिनि पोइ जेकॾहिं अल्लाह तोखे मंझाउन कंहिं टोलीअ ॾांहुं मोटाए ने त निकिरण लाइ तोखां मोकिलाईंदा पोइ चओ त मूंसां कॾहिं न निकिरंदो ऐं मूंसां गॾिजी कंहिं दुश्मन सां कॾहिं न विढ़ंदो बेशक अवीं पहिरियों भेरो विहण सां राज़ी थियो तंहिं करे हाणे बि पोइ ते विहंदड़नि सां गॾिजी वियो ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون ولا تعجبك أموالهم وأولادهم إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون اي مجھاون جيڪو مري تهتي بالکل نماز نہ پڙھ اي نڪي سندس قبر تي بي بيشڪ انن الله اي سندس پيغمبر کي نہ منيو ऐं उहे बेदीन थी मुआ ऐं तूं संदन माल ऐं संदन औलाद ते अजब न कर अल्लाह घुरंदो आहे त उन जे सबबां दुनिया में ई खेन अज़ाब करे ऐं संदन साह कुफर जे ई हालत में निकरन सूर वजाहिदू وجاهدوا مع رسوله استأذنك أولو الطول منهم وقالوا ذرنا نكن مع القاعدين رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم. اي جي كده كا صورت هن لاي نازل كي ويندي آهي تو الله کي منيو اي سندس پیغمبر سان گڏ جي جهاد ڪريو تو منجھاون آسودا تو کا موکلائن دا ہن اے چوان دا ہن تو اسا کے چھڑ تا ویٹھلن سا گڑ رہوں ویٹھلن زالن سا گڑ ہجن میں راضی تھیا اے سندن دلن تے مہر ہائی وئی پوئے اوہے نہ سمجھن دا ہن پر پیغمبر اے جن سانس ایمان آندو تن پہنجن مالن اے پہنجن جندن سا جہاد کیو اے ایہے اوہے آہن جن لائے چنگائیوں آہن ایہے ای کامیاب آہن انہن لائے اللہ اہڑا باغ تیار کیا آہن جن جے ہیٹھا واہیوں وہندیو آہن مجھ صدائیں رہن وارا آہن ایہا وڈی مراد مانن آہے وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون اي بدوين ما بہانے کرن وارا آیا تکھین موکل دینی ونی اي جن اللہ اي سنس رسول کے کوڑو جاتو سے وہی ریا منجھاون کافرن کے ڈکھوئندڑ عذاب صبح ہی پہنچندو نکی عاجزن تے این نکی بیمارن تے این نکی اوہے جو جے کی خرچین سو نتھا لہن تن تے کو گناہ آہے جدیں تو اللہ این سندس پیغمبر جا خیر خواہ ہجن بھلارن تے کو ڈورا پو ناہے این اللہ بخشنہار مہربان آہے اے نکی انہن تے کو گناہ ہے جے جڑیں تو وٹ اچن تکھین وہٹ تے چاڑھین اے تو چوین تکو وہٹ نتھو لہاں جے تے اواں کے چاڑھیاں تدیں اوہے موٹن اے ہن ڈکھ کھاں سندن اکھیوں گوڑا ہاریندڑ ہجن تا جے کی اللہ جی واٹ میں خرچین سو نتھا لہن ڈورا پے جی واٹ انہن کھاں سوائے بین تے نہ ہے جن تو کھاں موکلائیو ऐं उहे शाहूकार हुआ रहियलुनि ज़ालुनि सां गॾु हुजण में राज़ी थिया ऐं अल्लाह संदन दिलनि ते मोहर हई पोइ उहे न ॼाणंदा आहिनि قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين جڏهن اوهين انهن ڏانهن موٽندو تڏهن اوهان وٽ بهانو كندا انهن کي چئو ته بهانو نه ڪريو اوهان جي ڳالهه کي ڪڏهن نه مڃيداسون بے شک اوہاں جے حال کھاں اللہ اساں کے خبر دینی آہے ائیں اللہ ائیں سندس رسول اوہاں جا عمل سگھوئی ڈسندو وری گجھ ائیں ظاہر جے جانندڑ اللہ ڈاں موٹایا ویندو ائیں پوئے جے کی تھے کیو تہ جی اوہاں کے سدھ ڈیندو جڈہیں انہن ڈاں موٹندو تہ جلدی اوہاں جے آڈو اللہ جو قسم ہن لائے کھنندا त अवी खाउन मुड़ी वञो पोइ खाउन मुड़ी वञो बेशक उहे पलीत आहिनि ऐं जेकी थे कमायाऊं तंहिंजे एवज़ में संदन जाइ दोज़ख आहे अव्हां वटि हिन लाइ कसम खणंदा त अवी खाउन राज़ी थियो पोइ जेकॾहिं अवी खाउन राज़ी थींदो त बि अल्लाह बेदीन माण्हुनि खां राज़ी न थींदो الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله والله عليم حكيم ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر عليهم دائرة السوء والله سميع عليم ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول ألا إنها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم بدوي كفر اي منافقي ۾ تمام سخت آهن اي هن عادت جوگا آهن تا الله پنهنجي پیغمبر تي جيڪي حكم لاٿا تنهن جو شرعي حدون نه ڄاڻن اي الله ڄاڻندڙ حڪمت وارو آهي ऐं ॻोठाणनि मां के अहिड़ा आहिनि जो ख़र्च कनि था सो चटी ॼाणंदा आहिनि ऐं अव्हां ते ज़माने जे फेर घेर अचण जा मुंतज़र आहिनि ज़माने जो बुछड़ो फेरो मथन हुजे शाल ऐं अल्लाह ॿुधंदड़ ॼाणंदड़ आहे ऐं बहराड़ीअ वारनि मां के अहिड़ा आहिनि जे अल्लाह ऐं क़यामत जे ॾींहं खे मञींदा आहिनि ऐं जेकी ख़र्चींदा आहिनि तंहिंखे अल्लाह वटि वेझाईअ जो ऐं पैगम्बर जी दुआ हासिल करण जो वसीलो करे वठंदा आहिनि बेशक इहा उन्हनि लाइ वेझाईअ जो सबबु आहे अल्लाह खेन पंहिंजी रहमत हेठि सिघो ई दाख़िल कंदो बेशक अल्लाह बख़्शणहार महिरबान आहे والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم أي مهاجرا ऐं अंसारनि मां ईमान में अगराई करण वारा ऐं जिन चङाई सां संदन ताबेदारी कई उन्हनि सभिनी खां अल्लाह राज़ी आहे ऐं उहे खांस राज़ी आहिनि ऐं उन्हनि लाइ बाग तयार कया अथसि जिन जे हेठां वाहियूं वहंदियूं आहिनि मंझि सदाई रहण वारा आहिनि इहा वॾी मुराद माणण आहे ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم أي أمهاجي آس پاس وارن بدوين ماب کے منافق آهن ऐं मदीने वारनि मां बि के मुनाफ़िकीअ ते आदी थी विया आहिनि तू खे न ॼाणंदो आहीं असीं उन्हनि खे ॼाणंदा आहियूं सिघो ई असीं खेनि ॿ भेरा अज़ाब कंदासूं वरी वॾे अज़ाब ॾांहुं मोटाया वेंदा وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون जिन पंहिंजा गुनाह बासिया आहिनि उन्हनि चङा कम ऐं ॿिया बुछड़ा कम गॾे सॾे कया आहिनि उमीद आहे त अल्लाह मथनि बाज सां मोटंदो बेशक अल्लाह बख़्शणहार महरबान आहे संदन मालनि मां ज़कात वसूल कर त उन सां खेनि ज़ाहिर में बि पाक कंदो रही ऐं खेनि बातन में बि सुठो कंदो रही ऐं मथन रहमत जी दुआ घुर छो त तुंहिंजी दुआ उन्हनि लाइ आराम आहे ऐं अल्लाह ॿुधंदड़ ॼाणंदड़ आहे न ॼाणंदा आहिनि छा त अल्लाह ई पंहिंजनि बाननि जी तौबा क़बूल कंदो आहे ऐं सिंधियुनि ख़ैरातूं क़बूल कंदो आहे ऐं बेशक अल्लाह ई तौबा क़बूल कंदड़ महरबान आहे ऐं चओ त अमल करियो पोइ अल्लाह ऐं संदसि पैगम्बर ऐं मोमिन सभई अव्हां जा अमल ॾिसंदा ऐं ॻुझ ऐं ज़ाहिर जे ॼाणंदड़ अल्लाह ॾांहुं सिघो मोटाया वेंदो पोइ जेकी कंदा आहियो तंहिंजी अव्हां खे सुध ॾींदो وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم والله عليم حكيم اي بیا اللہ جے حکم لائے رہائی لاہن تا یا تا کھین عذاب کرے یا کھین معاف کرے اي اللہ جان دڑ حکمت وارو آہی والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرشادا لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم والله عليم حكيم أي انهن ما أعراباهن جن نقصان پہچائن أي كفر کرن ऐं मुसलमाननि जे विच में डिफेड़ो विझण ऐं जिन माण्हुनि अलाह ऐं संदसि पैगम्बर सां अॻु वेड़ कई आहे तिन वास्ते घटि ठाहिण लाइ हिकु मस्जिद बणाई आहे ऐं उहे ज़रूर कसम खणंदा त चङाई खां सवाइ असांजो बणाइण में ॿियो को इरादो नाहे ऐं अल्लाह शाहिदी ॾिए थो त उहे कूड़ा आहिनि मंझिस असली नबी جا مسجد پہری ڈی پرہیزگاری تے اڈائی وئی آہے تہمیں توکھے بیہن یعنی نماز پڑھن ائیں پڑھائن ودھیق لائق آہے جہمیں اہڑا مانو آہن جے پاک رہن پسند کندا آہن ائیں اللہ پاک رہن وارن کے دوست رکھندو آہے بھلا جے پہنجی اڈاوت اللہ جے ڈپ ائیں سند رضا مندی تے اڈی سو بھلو آہے یا اوہ جے پہنجی اداوت نین جے کرندڑ بھٹ تے اڈی پوئے اوہا اڈیندڑ سمیت دوزخ جے باہ میں کری اے اللہ ظالمن جی قوم کے ہدایت نہ کندو آہے جو بنیاد بنایاؤں سو سدائیں سندن دلن میں شک جو سبب رہندو سندن دلن جے وڈھن کھان سوائے نہ ویندو اے اللہ جاندڑ حکمت وارو آہے إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين اللہ مومنن کھاں سندن سر این سندن مال ہن کرے خرید کیا جو پک بہشت انہن لائے آہے یہ ان انجام تے اللہ جی واٹ میں وڑھن داہن پوئے مارین داباہن این مار باباہن جو انجام توریت این انجیل این قرآن میں پکی طرح تھیل آہے این اللہ کھاں ودیک پہنجے انجام کے پورو کندڑ کیر آہے پوئے جہیں سودے جو اوہاں پہنجو واپار کیو آہے تہتے خوش تھیو این ایہائی ولی مراد مانن آہے یہ توبہ کندڑ عبادت کندڑ ساراہ کندڑ خدا جے واٹ میں مسافری کندڑ رکو کندڑ سجدو کندڑ چنگائے جو حکم کندڑ این مدائے کھاں جھلیندڑ این اللہ جی حدن کے نگاہ میں رکھندڑ آہن این اہرن مومنن کے خوشخبری دی ما کان للنبی والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم پیغمبر ائیں مومنن کے مشرکن لائے کھین ہن گال جے پدرے تھین کھاں پوئے تو وے دوزخی آہن بخشش گھرن نہ جگائے توڑے ایک مائٹی وارا ہوجن ائیں ابراہیم جو پہنجے پی لائے بخشش گھرن انجام کھاں سوائے نہ ہو جو ان سانس انجام کیو ہو پوئے جہ دم کھیس پدھرو تھیو تو وہ اللہ جو ویری آہے تہ ایک دم کھاؤس بیزار تھیو بے شک ابراہیم بالکل نرم دلوارو بردبار ہو وما كان الله ليضل قوما بعد اذ هداهم حتى يبين لهم ما تقول إن الله بكل شيء عليم إن الله له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير اللہ جو کم نہ ہے جو کہیں قوم کے سدھے رستے دیکھارن کھاں پوئے گمراہ کرے جیسی اوے گالیوں انہن لائے پدھریوں نہ کرے جن کھاں انہن کے بچن گھرجے بے شک اللہ ہر شے کے جان دڑا ہے بے شک آسمانن ऐं ज़मीन जी बादशाही अल्लाह जी ई आहे اوہو جیارے تھو ائیں مارے تھو ائیں اللہ کھاں سوائے اوہاں جو نکو دوست ائیں نکو مدد ڈیندڑ آہی لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم پیغمبر انن مہاجرن انصارن تے بے شک اللہ باج سا موٹو جن سوڑ دے وقت میں پیغمبر جی تابیداری کئی ان کا پوئے جو منجھاؤن ہک ٹولی جو دلیوں لڑے ونجن تے ویجوں ہوئیوں وری اللہ متھن باج سا موٹو چھو تو وہ متھن شفقت کندڑ مہربان آہی انہن ٹن تے بجے کی پوئے تے رہائل ایترے قدر جو زمین ایتری ویکرائی ہوں دے متھن سوڑی تھی وئی ہوئی سندن ساہ متھن منجھا ہوا بایاؤں تہانے اللہ کھا سوائے کا جائے پناہ جی ناہے وری متھن ہن لائے باج سا موٹو توبہ کن تحقیق اللہ توبہ قبول کندڑ مہربان آہے یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون اي ايمان وارو الله کان دجو سچن سان گڈ ہوجو مدینے وارن سندس آس پاس وارن بدوین کے نکی اللہ جے پیغمبر کھاں جہاد میں پوئتے رہن نکی سندس وجود کھاں پان کے پیارو رکھن جگائے یو ہن کرے جو کھین نکی اون ائی نکی دکھ ائی نکی بخ اللہ جی واٹ میں پہنچندی آہی ائی نکی اڑے ہند ویندان جتے کافر کاوڑ جن ائی نکی دشمن کے کو اونج پہنچائندا آہن پر انہن لائے ہر ایک گال بابت چنگو عمل لکھو ویندو آہی تحقیق اللہ بھلارن جو اجر نہ ونجائندو آہی ऐं को बि ख़र्च थोरो या घणो न कंदा आहिनि ऐं न को को मैदान लंघंदा आहिनि पर उन्हनि लाइ चङो अमल हिन लाइ लिखियो वेंदो आहे त जेको तमामु चङो कमु कंदा आहिनि तंहिंजो खेनि अल्लाह बदिलो ॾिए فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون ऐं मोमिननि खे न जुगाईंदो आहे जो मिड़े ई गॾु निकरनि पोइ टोलीअ मां के ॼणा मंझाउनि हिन लाइ छो न निकरंदा आहिनि त दीन में आलम थियनि ऐं जॾहिं पंहिंजी क़ौम ॾांहुं मोटी वञनि त उन खे डेॼारीनि त मन उहे डिॼनि يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين وَإِذَا مَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَذِهِ إِيمَانًا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون أي مومنو كافرن ما جيكي أوها جي آس پاس آهن تنسا بڑھو ऐं भले त उहे अव्हां में का ॾाढा ई ॾिसनि ऐं ॼाणो त अल्लाह परहेज़गारनि सां गॾु आहे ऐं जॾहिं का बि सूरत लाहे बि आहे त मंझाउनि को अहिड़ो आहे जो चवंदो आहे त हिन सूरत अव्हां मां कहिड़े जो ईमान वधायो आहे पोइ जिन ईमान आंदो आहे तिन जे ईमान खे वधायो अथसि ऐं उहे ख़ुशि थींदा आहिनि ऐं जिन जे दिलनि में बीमारी आहे तिन खे पलीतीअ ते पलीती वधाई अथसि ऐं उहे काफ़िर थी मुआ न ॾिसंदा आहिनि छा त हर साल हिकु भेरो या ॿ भेरा सज़ा ॾिनी वेंदी अथनि वरी नकी तौबा कंदा आहिनि ऐं न की उहे नसीहत वठंदा आहिनि। ऐं जॾहिं का सूरत उन्हनि बाबति नाज़िल कबी आहे त उन्हनि मां हिकड़ा ॿियनि ॾांहुं शर्मिंदगीअ खां निहारींदा आहिनि ऐं चवंदा आहिनि त कंहिं अव्हां खे ॾिठो आहे छा। वरी घरनि ॾांहुं मोटंदा आहिनि। अल्लाह संदन दिलियूं हिन सबबां फेरायूं आहिनि जो उहा बेसमझ क़ौम आहे। لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم بے شک اوہاں جی جن سمجھاں اوہاں وٹ پیغمبر آیو آہے اوہاں جو دکھ متس اوکھو آہے اوہاں جی ہدایت تے حریص آہے مسلمانن تے شفقت کندڑ مہربان آہے پوئے جے کڈیں پھرن تا چاو تا موکے اللہ کافی آہے ان کھاں سوائے کو عبادت جو لائق نہ ہے متس بھروسو قیم ایں اوہو وڈے عرش جو مالک آہے